روضة ونور، فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، توقفنا في الدرس الماضي بفضل الله تعالى في تفسير سورة غافر عند الآية رقم 41، وهي قوله عز وجل: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله، وأن المسرفين هم أصحاب النار، إلى آخر الآيات. هذا الكلام وهذه الدعوة لا زالت من مؤمن آل فرعون الذي ظل يدعو قومه وينذرهم ويدعوه من الله تبارك وتعالى. فكان من ضمن دعائه لهم وأن يدعوهم إلى الإيمان بالله تعالى، قال لهم: يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، يعني أنا لن أسلك مسالككم في الكفر بالله عز وجل، إنما أنا أؤمن بأن الكون له إله واحد يستحق العبادة، فأنا أدعوكم إلى النجاة من النار والنجاة من العذاب والنجاة من الخزي في الدنيا والآخرة بأن تؤمنوا بهذا الإله الذي جاء موسى عليه الصلاة والسلام يدعو إلى توحيده. هذا هو طريق النجاة، خلافه طريق النار. لذلك قال: ويا قوم ما لي أدعوكم من النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. سبحان الله، يعني أنا أدعوكم إلى الله عز وجل وأدعوكم إلى عبادته وحده سبحانه وتعالى، هذا هو طريق الفلاح. تدعونني أنا أو أنتم تدعونني لأكفر بالله عز وجل، وهل هذه دعوة أن يدعو الإنسان غيره ليكفر بخالقه، يكفر بمن أنشأه من العدم؟ تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم. ليس لي به علم يعني إيه؟ يعني أن لو ادعيت مع الله إلها آخر أين الدليل على ذلك؟ لا يوجد أي دليل على أن أحدا يستحق الألوهية إلا الله سبحانه وتعالى، فكيف تدعونني أن أثبت الألوهية لفرعون أو لغيره بلا دليل بلا برهان؟ وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، العزة المطلقة لله، الإله الغفار الذي يدعوكم إلى التوبة والرجوع إليه عز وجل، وقد وعدكم أن يغفر لكم إذا تبتم وتحولتم من كونكم تدعون الألوهية والربوبية إلى أن تكونوا عبيدا عبيدا لله عز وجل. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. لا جرم هنا يعني ليس الأمر كما تزعمون أن الإله غير الله أو أن فرعون هو الإله، بل قد ثبت وحق ما أذكره لكم الآن، اللي هو إيه؟ أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، يعني أن الذي تدعونني إليه من الكفر بالله والإيمان بغيره هذا ليس له أي حقيقة وليس له أي نفع لا في الدنيا ولا في الآخرة. إنما تدعونني، أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، يعني ليس له حق ووجب بطلان دعوة كل من يدعي من دون الله عز وجل. فإن كل من يرفع إليه الدعاء من الأصنام والموتى لا يقدر أن يستجيب لداعيه، لا يستطيع أن يجيبه بأن يصنع له شيئا مما يطلبه أو ينفع داعيه بشيء من وجوه النفع، هذا ليس له أي دعوة وليس له أي نفع. فإن ليس تدعونني إليه هذا هباء، هذا وهم، هذا كله باطل، ليس له أي يعني نسبة من الحقيقة، إنما الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى هو الإله المستحق للعبادة، ولذلك قال وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. المسرفين المستكثرين من المعاصي، مستكثرين من الكفر والتجرؤ على الله تبارك وتعالى، هؤلاء أصحاب النار يعني ملازمين لها لا يخرجون منها. ثم قالهم فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. إذا كنتم تستهزئون بكلام الآن ولا تهتمون به ولا تكترثون به فسوف تذكرون هذا الكلام جيدا عندما يقع بكم العذاب ويقع بكم عقاب الله تبارك وتعالى. إذا نزل بكم العذاب تعلمون أني قد بلغت فعلا وقد بالغت في نصحكم وتذكيركم، وأفوض أمري إلى الله أتوكل عليه سبحانه وتعالى وأسلم أمري إليه. قيل إنه قال هذا لما أرادوا الإيقاع به، رحين يقتلوه لأنهم لا يطيقون أن ينصحهم أحد بالعبادة لله عز وجل، فهموا أن يقتلوه، فعندما رأى أنهم قد يقتلوه سوف يقتلوه فعلا قال هذا الكلام. قال مقاتل هرب هذا المؤمن إلى الجبل فلم يقدروا عليه، وقيل أنهم قدروا عليه وأرادوا أن يقتلوه فقال أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. هذه والله أعظم كفاية، أن يكفيك الله تبارك وتعالى شر أعدائك. طيب لما لجأ إلى الله عز وجل في هذا الموقف فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. عندما لجأ إلى الله أي عمل تعمله سواء دعوة إلى الله أو غيره لا بد أن تستنصر بالله تبارك وتعالى، فنصيرك الله عز وجل في الدعوة إلى الله، نصيرك الله في الجهاد، نصيرك الله في أي شيء، استنصر بالله عز وجل، تقوى بالله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل لا يخذل أبدا من لجأ إليه عز وجل. لذلك الله تعالى قال فوقاه الله سيئات ما مكروا، أرادوا به المكر السيء والشر فوقاه الله تعالى ومنع عنه ذلك. ثم وحاق بآل فرعون سوء العذاب. العذاب والمكر حق بمين؟ حق بأصحابه. أحاط بآل فرعون العذاب وسوء العذاب جاء لهم وعمهم، عذبوا في الدنيا جميعا بالغرق وسيعذبون في الآخرة بالنار، سبحان الله العظيم. يعني أرادوا أن يؤذوا هذا المؤمن فالله تعالى عاقبهم بالغرق في الدنيا وعذاب النار في الآخرة. طيب ما هو عذاب أهل فرعون؟ قال عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ذهب الجمهور يعني المفسرين على أن معنى هذه الآية أن هذا العرض هو في البرزخ، يعرضون على النار غدوا وعشيا في أول النهار وآخر النهار في القبور بعد موتهم وقبل مجيء القيامة. لذلك أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة. نسأل الله أن يقينا وإياكم عذاب النار. قال النار عرضون عليها غدوا وعشيا، ده في القبر في البرزخ، ويوم القيامة ويوم تقوم الساعة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن هناك عذاب في البرزخ عرض على النار غدو وعشي، وعندما تقوم الساعة يقال للملائكة أدخلوا آل فرعون في جهنم إلى المكان الذي العذاب فيه أشد من غيره، أشد أنواع العذاب لفرعون وقومه. ثم ينقل الله عز وجل لنا موقف من مواقف هؤلاء المجرمين في قلب النار، عفانا الله وإياكم. ما هو؟ وإذ يتحاجون في النار، يتحاجون يعني يتخاصم أهل النار فيها خصام، ما هو أسوأ عيشة أسوأ حال في النار، شجار وخصام ويلقي هذا باللوم على هذا ويسب بعضهم بعض ويلعن بعضهم بعضا، أسوأ حال. فيتخاصمون في النار، يتحاجون في النار. طيب اللي بيحصل؟ فيقول الضعفاء للذين استكبروا، الضعفاء اللي هم كانوا أتباع، ويقولون للذين استكبروا اللي هم السادة والقادة، يقول لهم ماذا؟ إنا كنا لكم تبعا، إحنا كنا تبعينكم في الدنيا وكنتم قادتنا وسادتنا، وقد صدقنا ما كنتم تقولونه لنا فاتبعنا قولكم، فاتباعنا لكم أدخلنا النار. طيب إحنا دخلنا النار بسبب اتباعنا لكم، طيب فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ هل تدفعون عنا نصيبا من النار تحملوه عنا في العذاب أو تحملوه معنا؟ رد المستكبرين ورد القادة ورؤساء الكفر قالوا ماذا؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها، والمعنى إنا نحن وأنتم جميعا في جهنم، فكيف نغني عنكم؟ خلاص التابع والمتبوع دخل في جهنم. إن الله قد حكى بين العباد، أي إن الله قضى بينكم بأن فريقا في الجنة وفريقا في السعير، فكنتم أنتم يا رؤساء الكفر وأتباعكم من أصحاب السعير، موقف فيه حسرة شديدة، نسأل الله العافية والله. وقال الذين في النار، ده موقف آخر من مواقف أهل النار في قلب النار، ربنا عز وجل ينقل لنا مشاهد من قلب النار، نسأل الله العافية. إيه الموقف ده؟ وقال الذين في النار اللي هم الأمم الكافرة، أمم كتير جدا في النار عفنا الله وإياكم، مستكبرهم وضعيفهم كلهم اتبعوا المتبوع، يقولون ماذا؟ يقولون لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوم من العذاب. أهل النار جميعا يذهبون إلى الملائكة الذين هم موكلون بعذاب الخلق في جهنم، يقولون لهم يا ملائكة، يا ملائكة ربنا، هل ادعوا ربكم اسألوه أن يخف عنا يوما واحدا من العذاب، اطلبوا ذلك من الله، يا أيها الملائكة نريد يوما واحدا يخف عنا من العذاب. وقال لنا في النار خزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. طيب رد الملائكة، انظر هذا الرد الذي يملأ أهل النار حسرة وندامة وعذابا فوق العذاب، نسأل الله العافية. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات، مش كان في سبيل في الدنيا تسلكوه تدخلوا به الجنة وتعافوا من هذه النار اللي هو اتباع الرسل؟ أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى، حصل فعلا أتونا، بس لما أتونا كذبناهم ولم نؤمن بهم ولا بما جاءوا به من الحجج الحجج والبراهين والآيات. فلما اعترفوا، اعترفه قالوا لا حصل فعلا جنى الرسل وكذبناهم، فلما اعترفوا قالوا، يعني قالت الملائكة الذين لأهل النار، الملائكة أخذنا جهنم، قالوا لأهل النار ماذا؟ فادعوا، قالوا فادعوا، فادعوا يعني إذا كان الأمر كذلك فادعوا أنتم، فادعوا ربكم أنتم، فإنا لا ندعو لمن كفر بالله وكذب رسله بعد مجيئهم بالآيات والحجج الواضحة. ثم أخبروهم بأن دعاءهم لا يفيد شيئا. والله موقف فيه حصرة شديدة جدا، نسأل الله العافية. أهل النار بيطلبوا تخفيف يوم، فالملائكة قالوا لا، احنا لا نطلب التخفيف ولا الجنة لأحد كفر بالله، عاوزين تدعوا انتم ادعوا ربكم، ومع ذلك لو دعوتم دعوتكم لا فائدة لها. ليه؟ لأن الكافر إذا دخل النار ليس له سبيل أن يخرج منها إلى الجنة. قالوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، يعني دعاءكم هذا في ضياع وبطلان لن يستجاب لكم. موقف في حسرة، حتى طلب أن يخف عنهم يوم واحد فقط لن يجابوا إليه. ثم قال الله تبارك وتعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يعني هذا وعد من الله عز وجل للرسل والذين آمنوا بالرسل، حتى وإن كانوا في الدنيا مستضعفين، حتى وإن لم يكن لهم التمكين في الأرض، إلا أن لهم نصر من الله في الدنيا والآخرة، وعد الله تعالى به. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، ودي في بشرى عظيمة جدا، إن النصر مش قاصر على الرسل، لا متعدي إلى أتباعهم، نجعلهم الغالبين لأعدائهم القاهرين لهم في الحياة الدنيا بما عودهم الله تعالى من الانتقام من أعدائهم بالقتل والسلب والأسر والقهر. ربنا عز وجل ينصر الرسل وأتباعهم في الدنيا بأن يجعلهم ينتصرون على الأعداء في الحروب. ويوم يقوم الأشهاد كذلك الله تعالى ينصرهم، يعني يوم القيامة. والأشهاد هي الملائكة، يعني تشهد للأنبياء بالبلاغ، والأنبياء يشهدون على أممهم. ومعنى نصرهم أن الله يجازيهم بأعمالهم، هو النصر، إنك يوم القيامة يجازيك الله تعالى بأعمالك، فيدخلهم الجنة ويكرمهم بكرامته، ويجازي الكفار بأعمالهم فيلعنهم ويدخلهم النار. هو ذا النصر، إنك تدخل يوم القيامة الجنة والكافر يدخل النار. نصر عظيم جدا جدا. هذا اليوم يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم. ليه؟ لو اعتذروا قالوا احنا اسفين، احنا غلطانين، احنا نستاهل كل اللي جرنا، بس عايزين ندخل الجنة، لا ينفعهم معذرتهم. ليه؟ لأنها معذرة باطلة وحجة ضاحضة وشبهة زائفة، ولهم اللعنة، لهم البعد عن الرحمة، ولهم سوء الدار، يعني لهم النار اللي هي سوء الدار. ثم تنتقل الآيات إلى ذكر نبي الله موسى. ولقد آتينا موسى الهدى، يعني آتيناه التوراة وآتيناه النبوة. قال مقاتل الهدى من الضلالة، يعني آتيناه الهدى من الضلالة اللي هو التوراة، يعني وأورثنا بني إسرائيل الكتاب، يعني أورثنا بني إسرائيل التوراة، بقيت بعد موسى فيهم وتورثوها خلفا عن سلف. التوراة أصبحت في بني إسرائيل، الناس تورثونها ليعملوا بها، هدى من عند الله عز وجل. قال عز وجل هذه التوراة هدى وذكرى لأولي الألباب، يعني التوراة هادية ومذكرة لأهل العقول السليمة فينتفعون بها. فاصبر إن وعد الله حق، يعني يا رسول الله قصصنا عليك الآن ما كان من الأمم السابقة، إذا كان أمر كذلك فاصبر، فإن من كان قبلك صبر، وإن الذين عدوا الرسل أهلكوا، فاصبر أنت كذلك على أذى المشركين كما صبر من قبلك من الرسل. إن وعد الله حق، الذي وعد به رسله حق لا خلف فيه ولا شك في وقوعه. واستغفر لذنبك لزيادة الثواب. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن له ذنوب، طب ربنا لماذا يأمره بالاستغفار؟ حتى يزداد ثوابك. الاستغفار في حقنا كأصحاب ذنوب يغفر الله به الذنوب، طب في حق النبي صلى الله عليه وسلم ليس له ذنوب، الله تعالى يزيد في ثوابه ويرفع درجته، فقد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، يعني يا رسول الله أنت ومعك دوموا واستمروا على تنزيه الله تعالى بالتسبيح والتكبير والتحميد دائما بحمده. صل كذلك في أوقات الغداة والعشي، بالعشي والإبكار في العصر والفجر، لا تنقطع عن ذكر الله وعن الصلاة في هاتين الساعتين وهذين الوقتين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبه، والفجر والعصر يعني. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، يعني الذي يجادل ليبطل آيات الله عز وجل ويجادل فيها بغير سلطان ولا حجة واضحة من عند الله تبارك وتعالى، قال عز وجل إن في صدورهم إلا كبر. اللي بيجادل في آيات الله ده ويحاول يظهر العيب والنقص والعور في كلام الله ولن يستطيع أصلا، هذا في صدره كبر، تكبر عن الحق، يحملهم هذا الكبر على تكذيب الرسل ورد الحق. هذا الكبر قال ما هم ببالغيه، يعني تكبر على محمد صلى الله عليه وسلم وطمع أن يغلبوه، عندهم طبع، طمع وعشى من هم يغلبوا محمدا صلى الله عليه وسلم ويدحضوا القرآن. هذه الأمنية أو هذا الأمر الذي يريدونه ما هم ببالغيه، لن يبلغوا ذلك، أو يطلبون أمرا كبيرا يصلون به إليك محمد أن يقتلوك، لن يبلغوا ذلك. فإن هؤلاء المتكبرين المجادلين في آيات الله يريدون أن يطعنوا في القرآن ويقتلون النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون إلى إبطال حجج القرآن الكريم لن يبلغوا ذلك، فإن حجة الله بالغة وحجة الله ثابتة، ودين الله تعالى سيبلغ الآفاق بعز عزيز أو بذل ذليل. فإذا كان أمر كذلك قال عز وجل فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير، يعني التجئ إليه من شر هؤلاء المتكبرين وكيدهم وبغيهم عليك، إنه السميع لأقوالهم البصير بأفعالهم، لا تخفى عليه من ذلك خافية. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعني خلق السماوات والأرض أعظم من خلق نفوس الناس وأجل في الصدور لعظم أجرامها واستقرارها من غير عمد. خلق السماوات عظيم جدا، أكبر من خلق الناس وجران الأفلاك والكواكب، فكيف ينكرون البعث وإحياء ما هو دون هذا الخلق من كل وجه؟ الله تعالى قال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ فلما ربنا عز وجل خلق السماوات والأرض فهو قادر على أن يخلق ما هو دون السماوات والأرض وأقل منها هو الإنسان، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أكثر الناس لا يعلمون بقدرة الله عز وجل ولا يتفكرون في قدرة الله تبارك وتعالى. لذلك قال عز وجل لا يستوي أبدا من كان عنده علم بصير بما عند الله ومن كان عنده عمى قلب، وما يستوي الأعمى والبصير، الذي يجادل في آيات الله بالباطل هذا هو الأعمى أعمى القلب، والذي يجادل بالحق هو الذي عنده البصيرة والبصر الحقيقي. والذين آمنوا وعملوا الصالحات والمسيء، لا يستوي المسيء صاحب الكفر والمعاصي والإسراف على نفسه في المعاصي، لا يستوي أبدا مع الذين آمنوا وعملوا الصالحات، شتان سماء وأرض أبيض وأسود، آمن وعمل صالحات مع مسيء، قليلا ما تتذكرون. يعني الناس لا يتعظون ولا يفرقون بين هذا وذاك، يسوون بين المسيء والذي يعمل الصالحات، هذا لا يستوي عند الله سبحانه وتعالى. وسوف يأتي يوم يجازي الله تعالى فيه المؤمنين على أعمالهم والمسيئين على أعمالهم. إذا قال بعدها إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، يعني القيامة ويوم الساعة لا بد أن يأتي، لا شك فيه، لا بد أن يأتي لا ريب فيه، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون بذلك ولا يصدقونه. ليه لا يصدقونه؟ لقصور أفهامهم وضعف عقولهم عن إدراك الحجة، ولو كانوا يعقلون حقا لأدركوا أن الساعة سوف تأتي ويجازي الله تعالى كل عامل بعمله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبروا عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يعني الله تعالى هنا دعا العباد أن يدعوه ويعبدوه عز وجل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، اعبدوني أفردوني بالعبادة واطلبوا مني حوائجكم واطلبوا مني جلب نفع ودفع ضر، فأنا الذي أقدر وأستطيع جلب النفع ودفع الضر، وأنا الذي أستجيب لعبادي وأنفعهم أو أقدر لهم الضر، لا غيري، لا أحد غيري. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أي إنسان له طلب عند الله يطلبه، أي إنسان دفع الضر عنه يطلب من الله عز وجل وحده، الذي يملك الضر والنفع الله ويملك دعاء إجابة الدعاء. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني إن الذين يستكبرون عن دعائي وعن الطلب مني وجلب النفع ودفع الضر، هؤلاء قال الله تعالى عنهم سيدخلون جهنم داخرين. إن الذين يستكبرون عن عبادتي لا يدعونني، سأدخلهم جهنم داخرين، هذا وعيد شديد. ومعنى داخرين أي أنهم يدخلونها ذليلين، هذا وعيد. فيا عباد الله وجهوا رغباتكم وعولوا في كل طلباتكم على من أمركم بتوجيهها إليه سبحانه وتعالى، وكفل لكم الإجابة. فهو الكريم يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، ويغضب على من لم يطلب من فضله العظيم وملكه الواسع ما يحتاجه من أمور الدين والدنيا. فالله تبارك وتعالى قد توعد أن الذي يستكبر عباده سوف يذله ويعذبه في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.